الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: من العادات عندنا من باب الاحترام للكبار السن تقبيل يد الوالدين ووضع يدهم على الجبهة، فهل هذا يعتبر من السجود؟ الحمد لله، إذا كان العرف عندكم والعادة الجارية جرت أن من احترام الوالدين واحترام كبار السن أن يفعل بهم ذلك، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، لأنها عادة، والأصل المتقرر عند العلماء أن الأصل في العادات الحل والإباحة، ولأن الشريعة أمرت باحترام الوالدين والإحسان إليهما وإحسان معاشرتهما بالمعروف، ونهت عن عقوقهما، وهذا أمر لم يرد تحديده في الشرع، فيرد في ذلك إلى ما تقرر في العرف، لأن المتقرر عند العلماء أن العادة محكمة. فإذا كان من ما يدخل في صور الإحسان في عرفكم وعلى ما جرى به وعلى ما جرت به عادتكم أن تقبيل يد الوالدين من الإحسان، فلا حرج عليك في تقبيل يديهما. وإذا كان من الإحسان والبر أن تجعل يد والدك أو والدتك على جبهتك أو على جبينك أو على رأسك، فإن هذا لا حرج فيه، ولا أعلم دليلا يمنعه، جزاكم الله خيرا. ولكن انتبهوا من اعتقاد لا أظنه يقوم في قلوبكم مطلقا، ولكن من باب سد الذرائع أقوله، وهو أنه ربما يثور في ذهن قلوب في ذهن بعض الناس أنه يضع يد والده أو يد والدته أو يد العالم أو يد الصالح أو يد الولي تبركا أو استجلابا للبركة، فإذا كان هذا هو المقصود فلا جرم أن هذا محرم، لأن الأصل في التبرك التوقيف على ما دلت الأدلة بجواز التبرك به، فهذا أمر لم يرد به دليل بجواز التبرك به، ولكن وضعها على الرأس أو على الصدر وتقبيلها من باب التقدير ومن باب الاحترام على ما جرى به العرف وتقررت به العادة، لا أرى في ذلك بأسا، والله أعلم.